افضل الصلاة واتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم واكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم وكشف اخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه. وبعد، فهذا هو الدرس الموفي تمام 50 بعد 200 في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. وقبل أن أبدأ بدرسنا الجديد، ينبغي أن أعتذر عن التخلف الذي تم بدوني حسب مني والاختيار في الدرس الماضي، ذلك أنني كنت مرتبطا بموعد رسمي في جهة رسمية ولم أستطع أن أتخلل من هذا الموعد في الوقت المناسب. نعود إذن إلى درسنا الجديد، وكنا قد انتهينا من تفسير بعض من الآيات التي افتتح المؤلف بها باب التعاون على البر والتقوى، ووقفنا عند الحديث الأول من هذا الباب، وهو الحديث الذي يرويه أبي عبد الرحمن زيد بن خالد بن جهم رضي الله تعالى عنه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من جهز غازيا في سبيل الله فقد غزا، ومن خلق غازيا في اهله بخير فقد غزا. الحديث متفق عليه، وقد ورد هذا الحديث بألفاظ متقاربة وبصورة أخرى. فهنالك حديث آخر رواه ابن ماجه عن عبد الله بن عمر بحديث ألفاظه قريبة من هذا والمعنى واحد، مما يدل على أن الحديث صحيح ويرد بعدة طرق، هذا واحد منه. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: من جهز غازيا في سبيل الله فقد غزا. الغازي كلمة الغزو اقترنت في أذهان الناس لا سيما في عصرنا الحديث بمعان قد تكون غير مشرفة وغير مقبولة في ميزان الرؤية الإنسانية، فإن كثيرا من الناس يتصور أن الغزو عبارة عن أن يقتحم فريقا من الناس بلدة مسالمة هادئة لا تعتدي على أحد ولا تظلم أحدا. اقتحام فئة من الناس بلدة بهذه الحال هو الذي يغلب في هذا العصر تسميته غزوة، كلمة غزو بهذا المعنى يفهم الآن. وطبعا هذا شيء لا يقره الإسلام ولا تقره أيضا الإنسانية فقط، ولكن معنى الغزو في المصطلح الشرعي الذي نقرأه في كتب الشريعة الإسلامية وكتب الفقه غير هذا. فليس الغزو الذي تحدث عنه رسول الله كثيرا والذي يعني أصبح مفروغا منه أنه أمر أساسي في دين الله عز وجل وقربة من أهم القرب إلى الله سبحانه وتعالى، هذا الغزو الذي اصطلح عليه علماء الشريعة الإسلامية غير الذي يكثر في بال الناس او كثير من الناس في هذا العصر. الرسول عليه الصلاه والسلام مثلا يقول في الحديث الصحيح: من لم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبه من النفاق. قد يسمع هذا الكلام سامعهم ممن لم يدرك شيئا عن مصطلحات الاسلام ومصطلحات الفقه الاسلامي، فيسمعون من دين يحفز الناس الى الغزو، ولعله يتصور ان النبي عليه الصلاه والسلام يربي اصحابه ويربي المسلمين جميعا على الطمع في ديار الاخرين واوطانهم وممتلكاتهم، وان يقتحموا الناس في بيوتهم وبلدانهم، وان يعيش المسلمون دائما على هذا الاساس وبهذه الاحلام. وهذا امرا لا علاقه له بالدين قط. اذا ما معنى كلمه الغزو في المصطلح الاسلامي؟ الغزو في المصطلح الاسلامي امرا من الامور التي تتفرع عن الجهاد الذي شرعه الله عز وجل. والجهاد الذي شرعه الله سبحانه وتعالى له قاعدة منبثقة وله قمة ونهاية ذروة. القاعدة العريضة المنبثقة للجهاد إنما هي دعوة المسلم الناس جميعا إلى دين الله عز وجل عن طريق التعريف به، وعن طريق الحوار، وعن طريق إزالة الشبهات والمشكلات التي قد تعترض الأذهان. هذه هي القاعدة العريضة من باب الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى. ومعنى أنها قاعدة عريضة أن الناس جميعا المسلمين منهم أن المسلمين جميعا مكلفون بالقيام بهذا الواجب ذكورا وإناثا مهما اختلفت وظائفهم ومهما تفاوتت ثقافاتهم. كل مسلم مكلف أن يعرف من حوله على الإسلام وأن يحاور ويبين حقيقة دين الله سبحانه وتعالى. وهذا العمل الذي ينهض به المسلمون هو نبذ الجهاد، وهو العمود الفقري فيه. ولذلك يسعكم أن تجدوا أن أول بحث في باب الجهاد في أي كتاب من كتب الفقه الإسلامي، أول بحث في باب الجهاد يتناول الدعوة اللسانية إلى الله عز وجل وتعريف المسلمين الآخرين بالإسلام وإزالة الشبهات والمشكلات التي قد تعترض الآخرين مما يقودهم إلى النظر والسؤال والبحث. هذا العمل مفروض أن يلقى طريقا معبدا وأن يلقى سبلا متفتحة، وأن لا يجد هذا العمل الإنساني السلمي العلمي أن لا يجد أي مضايقة من أحد، فضلا عن أن يجد سدا وردا. فإن رأى المسلمون أن الطرق إلى هذه الدعوة متفتحة وأن السبل إليها ميسرة وأن الحكومات والدول التي نغشاها لنعرف شعوبها على الإسلام لا تقف في وجهنا. إذن فجهادنا يبدأ بسلم وينتهي بسلم، سواء انساء الناس لهذا الدين أو لم ينساه. مهمتنا أن نعرف ونبين وأن لا نلزم أحدا، وهذا هو لب الجهاد، وهذا هو روح الجهاد وأسه في دين الله سبحانه وتعالى. أما إن رأينا أن هنالك من يغلق أمامنا الطريق ويصدنا عن النطق بكلمة الحق ويهدد ويتوعد، فعندئذ إن استطعنا أن نقف في وجه هذا العمل الذي هو عمل عدواني ينبغي أن نقف، وإن اقتضى الأمر بذل قوة بذلنا القوة، وإن اقتضى الأمر أن نكتفعهم عن طريقنا بالقتال فعلنا. والذي يقدر هذا الأمر هل نحن قادرون على ذلك أم لا، إنما هو رئيس الدولة، قائد الأمة، خليفة المسلمين. وعندئذ يتحول الجهاد من قاعدته العريضة ومن منطلقه الأصلي الواسع إلى مصادمة ومواجهة. هذه المصادمة والمواجهة هي التي عندئذ تسمى الغزو. فالغزو أمر احتياطي وليس أمرا أصيلا في باب الجهاد. ومن هنا تساءل الفقهاء في باب الجهاد، هل الأصل في علاقة المسلمين مع غيرهم السلم أم الحرب؟ هل الأصل في علاقة المسلمين مع غيرهم من الأمم الأخرى؟ هل الأصل هو السلم والحرب عارض؟ أم الأصل بين المسلمين وغيرهم الحرب والسلم عارض؟ ما الجواب؟ الجواب أن الأصل بين المسلمين وغيرهم السلم، وإن كانوا غير مسلمين، ولكن الحرب تأتي عارضة لسبب من الأسباب. فإذا وجدنا أن هذا السبب فرض نفسه فإن الآية تقول كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. إذا بكلمة مختصرة، ونحن في قدر تفسيرنا لهذا الحديث الذي يتكلم عن الغزو، بكلمة مختصرة نجمع كل ما قيل في الباب الواسع العريض باب الجهاد في الشريعة الإسلامية. الجهاد هو الدعوة باللسان وبالحكمة والموعظة الحسنة إلى دين الله عز وجل. يجب على المسلمين دائما أن يخرجوا من أقطاره يمينا شمالا شرقا وغربا ويحملوا نبراس التعريف بالإسلام لإخوانهم في الإنسانية يصلحون لن يعرفون ويعودون بعد ذلك. ولكن هل هذا العمل دائما يسلم من الشرائط؟ لا شك أن الذين يعادون الإسلام ويعرفون خطورة الإسلام لا يمكنون المسلمين من هذا، لا سيما إذا رأوا أن العمل يسير بأناة ودقة وحكمة وطبق منهج علمي سديد، ولا سيما عندما يبصرون النتائج لا شك أنهم يختلقون المعيقات والسدود وأسباب الصد والرد. فإن فعل أولئك الناس هذا أفنغزل ونسكت ومن ساء لما يفرضه علينا اعداء الاسلام ونتأدى على ما يأمرنا به ربنا جل جلاله؟ لا، ولكن الامر يعود الى تقدير القوى التي نملكها. فان راى المسلمين انهم قادرون على ان يواجهوا هذا العمل بالقوة، وان راى المسلمين انهم يستطيعون ان ياتوا بنتيجه، فيجب عليهم ان لا ينكسوا على اعقابهم من خلال هذا التهديد. ينبغي ان يواجهوا هذا الموقف الشرف بشرافه مقابله. نحن لم ناتي لنفرض عقيده على احد، نحن لم ناتي لنفرض دينا محل دين، وديننا يقول وقراننا يقول العقائد لا تدخل غلوه في العقول، لا اكراه في الدين. لكن الذي قال لا اكراه في الدين امرنا ان نعرف الناس على هذا الدين، امرنا ان نبين لهم هذا الحكم، والا فكيف يعرف الاسلام من هو بعيد عن دار الاسلام؟ وغدا اذا قام الناس لرب العالمين فيقول هؤلاء الذين يعيشون في مجاهر افريقيا وفي اطراف امريكا، فيقولون يا رب لم نعرف الاسلام ولم ياتي احد من عبادك المسلمين ليعرفنا بهذا الاسلام. وواقع ان المسؤوليه تنهض من اعناق اولئك الناس لترتبط باعناقنا نحن المسلمين. هذا نحن الذين نتحمل اوزارهم، اما هم فالله عز وجل يقول وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا نوحا اليه بشرع من قبل الله، او خلفاء هؤلاء الرسل ياتون اليهم فيعلمونه ويشرحون لهم ويبينون. وطبعا كانت الدنيا ولا تزال فيها من يعادي دين الله عز وجل، ومعاداتهم لدين الله عز وجل تقتضيهم التربص برسل الاسلام ودعاته. فماذا ينبغي ان يصنع المسلمين؟ ينبغي ان يغزوها في عقولهم. وهذا الغزو ليس كما قال بعض المستشرقين او اكثرهم من اجل ان نحملهم حملا على الدخول في الاسلام، كذلك، وانما من اجل ان نبعدهم عن طريق محاورتنا للناس، من اجل ان نبعدهم عن طريق اتصالنا بجماهير الناس الذين ينبغي ان يسمعوا كلمه عن الاسلام ثم لهم منتهى الحريه، ان شاءوا دخلوا وان شاءوا لم يدخلوا. وهذا ما قاله احد الصحابه ربعي بن عامر الذي ارسله سعد بن ابي وقاص بدير بدء معركه القادسيه الى قائد الجيش الفارسي والزجر، قال له لماذا جئتم الى دارنا وولعتم بحربنا؟ فقال له جئنا لنخرج من شاء منكم، لنخرج من شاء منكم من عبادة العباد الى عبادة الله الواحد الديان. اذا ما جاء سعد بن ابي وقاص ومعه بنته من اجل اخراج الناس عمية من الكفر الى الايمان؟ ولو انه يزدجر ومن ورائه رستم فتحوا الطريق امامهم لما وقع قتال، ولساروا بين الناس ووقفوا يعرفون الناس بالاسلام ويبينون لهم دين الله ويجيبون على الاسئله ويحلون المشكلات ثم عادوا. ولكن أبى هؤلاء إلا أن يقفوا في وجوههم. فكان من أجل ذلك الفتن. هذا هو معنى الغزو. أما المعنى الذي يعيش في أذهان المستعمرين اليوم فالإسلام أبعد ما يكون عنه. الإسلام أبعد ما يكون عن أن يغشى أرضا غير إسلامية ثم يدع المسلمين أيديهم عليها ويستلبوا خيرها وذخرها ويمتصوا قدراتها ثم يعيشوا على صدور أصحاب هذه الأرض. ما كان الإسلام يوما بهذا الشكل ولم يكون بهذا الشكل. وقد قال ابن عامر في هذا اللقاء نفسه قال لي يزدجر قال فهل يمكن ان تعطينا مهله لنبحث في الامر؟ قال نعم الى 3 ايام. اما ان تقبلوا الاسلام ومبائعكم وارضكم واموالكم. بل ليس لهم مكان عنه لا بأرض ولا بمال ولا بمخدرات. وإما الصلح على الجزية أي تدخلون في حكم المجتمع الإسلامي وتبقون على دينكم أيضا مبائعكم وأرضكم وديانكم. وإما أنكم ترفضون هذا وهذا وهذا إذا فالمنازلة أو رحل. على كل الأحوال لم يكن للمسلمين مكان لاحتلال أرض أو لجر المغانم أو نحو ذلك. هذا المعنى ينبغي أن نتبينه جدا. فإذا عرفنا ذلك فهمنا معنى كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من النساء. الغزو الذي ملجأ إليه عقب انتشار الدعاة إلى دين الله سبحانه وتعالى وتعريف الناس بالإسلام. كما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم والحديث متفق عليه من جهز غازيا في سبيل الله فقد غزا. رجلا لم يتح له ان يغزو او لم يخرج ولم يتح له الى الغزو في سبيل الله بالشكل الذي شرحنا الان ولكنه لقي انسانا لديه قدرة مادية في شخصه كافية تؤهله للخروج الى الغزو. وجاء هذا الانسان يتجهزه اي انفق عليه كل ما يحتاج اليه خروجه للقتال. انفق عليه المال الذي يتطلبه خروجه للقتال من تهيئ سلاح من تهيئ مركب من تهيئ مال يحتاج اليه لذهابه وليه عودته ربما كان متكلما. هذا الانسان الذي يفعل ذلك كتبه الله سبحانه وتعالى غازيا. بل النبي عليه الصلاه والسلام يعبر بتعبير ابلغ يقول من جهز غازيا في سبيل الله فقد غزا. لا يقول كتبه الله غازيا يسميه غازيا هو فعلا غزا وان بقي مع اهله واولاده ولم يخرج. الم يجهز؟ الم يتقدم الى هذا الانسان فيهيئ له اسباب ذهابه مقاتلا في سبيل الله سبحانه وتعالى؟ اذا ذاك عند الله غازل وهذا ايضا عند الله غازل. وهذا معنى التعاون على البر والتقوى. ربما كان الاول فقيرا لا يستطيع ان يجد وسائل وادوات الخروج والقتال كاولئك البكائين الذين جاءوا الى رسول الله ولا يجاهد جيش العسرة بالصبوح، لا يطلبون من رسول الله صلى الله عليه وسلم الزهر واليسار، قال لا أجد ما أحملكم عليه. فإذا جاء مسلم وجاهد واحدا من هؤلاء بكل ما هو بحاجة إليه ويسر له أسباب الخروج، فقد أصبح الأول غازي والثاني أيضا غازي في سبيل الله سبحانه وتعالى، من منطلق قول الله عز وجل وتعالى على البر والتقوى. الأول عنده قدرة عدمية، قدرة عسكرية، وهي روحه المعنوية متوكلة. الآخر عنده القدرة المادية. أفنفصل طاقة الأول عن الثاني ونجعل المجتمع الإسلامي أنكافا؟ لا، بل نجمع هذا إلى ذات ونحدث التفاعل على أساس من روح الإسلام وسره، وبذلك يكون مبدأ تعاون على البر والتقوى. الصورة الأخرى التي قالها النبي عليه الصلاة والسلام: ومن خلف غازيا في أهله بخير فقد غزا. هذا مثل، والأول مثل من خلف غازيا في أهله بخير. ذهب زيد من الناس غازيا مقاتلا في سبيل الله، ترك أسرة زوجة وأولادا، فعمد هذا الإنسان الذي لم يخرج، جار له، صديق له، قريب أو أي إنسان آخر علم بشأنه، فخلف ذلك الذي خرج غازيا في سبيل الله، خلفه في أهله، يرعاه، يخدمه، ينظر في شؤونه، ينفق عليهم، يتعهدهم إلى أن رجع، هكذا يقول رسول الله في الحديث الآخر، إلى أن رجع ذلك الإنسان الغازي. كذلك هذا الإنسان الذي بقي في بويرة أهله، بقي في بلدته تحت جناحي سلم وأمان، كتبه الله سبحانه وتعالى أيضا غازيا، لأن هذا لون آخر من لون التعاون على البر والتقوى. لولا لون من هذا التعاون ربما ما استطاع الأول أن يتخلى عن أسرته وأولاده وزوجه فيخرج وقلبه مطمئنا ليقاتل في سبيل الله. العمل الإسلامي يحتاج إلى أيدٍ كثيرة، ويحتاج إلى خبرات متنوعة، وإلى اختصاصات شتى، لكن كلها يصب في هذا الهدف. فإن تنوعت الأعمال الجزئية، ولكن ما دامت تصب في الهدف الأقدس، فالكل عند الله عز وجل سواه، والكل مأذورون، والكل فيما يتعلق بالقتال غازون مجاهدون في سبيل الله سبحانه وتعالى. الإنسان الذي يجلس في بلده ليعلم الناس شرع الله ويدربهم على القتال في سبيل الله وكان هدفه صافيا عن الشوائب غاز ومقاتل، الإنسان الذي يجهز الناس بماله غازا في سبيل الله، الرجل الذي يأتي إلى السهم أيام كانت الأسلحة سهام ورماح ونحو ذلك يريش السهم يقطعه ويهيئه يجعله كما قال رسول الله في الحديث الصحيح غازيا في سبيل الله. أي عمل مهما تنوعت القدرات ومهما تنوعت الخدمات وتلينت الوسائل، ما دام الجميع يصب في هذا المحور والاساس فالكل مأذورون عند الله سبحانه وتعالى. للغزو في سبيل الله او الخروج دعاه الى الله أو القيام بخدمات إنسانية لمرضى، لجائعين، لفقراء، الإسلام لا يعرف الحصار في عمل حرفي معين، بل الإسلام ينطلق من مبدأ التعاون. فما دامت النتيجة متلاقية والشبكة هادفة، إذا كل خلق من خيوط هذا النسيج داخل في شرف القيام بهذا العمل الإسلامي. ولكن كثيرا من الناس لا أدري هل يجهلون هذا أم يتجاهلون. كثيرا ما أقرأ كلاما لبعض الكتاب الجدد في بعض دراسات الصالحية في تراجم بعض العلماء، أقف على كلام عجيب لهؤلاء الكتاب الجدد: تجريح، انتقاص، إساءة، كلام يافر عن الخلق والموازين الإنسانية. قرأت كلاما من هذا في حق الإمام الغزالي، قرأت كلاما قريبا من هذا أذكر في حق الإمام الملك، قرأت كلاما من هذا في حق أئمة آخرين. لماذا؟ الإمام الغزالي عاش حياته كلها، هكذا يقول هذا الكاتب أو بعض الكتاب، في ظرف كانت البلاد مبتلاة بأسماء الصليبية وبأسماء المغول، ومع ذلك فإن هذا الإمام العظيم لم يتحرك في يوم من الأيام ليتطوع مع الجنود في الحصار. نعم، إذا هذا إنسانا سيء، إذا هذا إنسانا فار من الزهر داخل في قول الله تعالى: ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله إلى آخر ما هنالك. قرأ السلام لباب الكتاب الجدد، ولاحظ الجدد يمد لسانه بهذا الشكل إلى قالة السوء في حق الإمام الغزالي. هذا الإنسان كيف يتصور معنى المجتمع الإنساني الفاضل، لا نقول الإسلامي، المجتمع الإنساني الفاضل الذي حلم به أفلاطون؟ يتصور هذا الإنسان الساذج أو الغبي إذا لم يكن متسمعا بما يقول ساذج عندئذ يا غبي، يتصور أن الناس إذا احتاجوا إلى أن يشدوا عبيا إذا ينبغي أن تتوقف الخدمات الإنسانية أجمع، وأن يتحول الناس كلهم من أكفاهم وأكفاهم إلى حملة سلاح وإلى مقاتلين وجنود في الثغرات. هل هنالك إنسان درك شيئا من علم الاجتماع ويعى شيئا من حقائق التاريخ يقول هذا الكلام الغبي؟ الناس دائما في كل عصر ومهما اختلفت الظروف ومهما افترضت الاحوال لا يسيئهم الا القيام بسائر الخدمات الاجتماعية التي يحتاج اليها اي مجتمع انساني في كل الظروف والاحوال. وقيام هؤلاء المسلمين بخدماتهم كل يعكس على ما يستطيع ان يخدم به امته، ما يستطيع ان يخدم به مجتمعه، هو لب الدفاع عن الامه، وهو لب حمايه السجون، وهو لب تحصين الاوساط. وهذا جزء من معنى قول الله عز وجل: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وعندما يتخلى أصحاب الخدمات المتميزة عن خدماتهم الميعية وينصب الجميع في طريق القتال المباشر وتغلق الحرامي والمؤسسات والمعاهد والجامعات والمدارس والمؤسسات. نعم فاعلم ان هؤلاء الناس قد حكموا على انفسهم بالانتحار لانه فتحوا النوافذ عريضة للعدو الذي زعموا انهم خرجوا جميعا لقتال. هذا لا يمكن اطلاقا. ودين الله الاسلام وعبارة عن المثل الاعلى لعلم الاجتماع، ينهض على ادق مبادئ علم الاجتماع. التعالي الامام الغزالي صحيح انه لم يترك الجامعة التي كان يدرس فيها النظامي، لم يضع القلم الذي كان يؤلف به، وفي عصر من العصور خلال بضع سنوات لم يترك خلوته في المسجد الاموي في اسفل المؤذنة الغربية ايضا. لكن الامام الغزالي عبر هذه المراحل كلها كان عمله اعظم عمل لسد الهجمات الشريفة التي توجه بها اعداء الاسلام الى الاسلام من صليبية وغير صليبية مهما تملعت الاشكال. الامام الغزالي لو انه ترك ما هو بصدره ووقف جنديا واحدا بين الاف الجنود، ماذا كان يملأ من الفراغ ايها الاخوة اكثر من فراغ جندي واحد؟ لاحظوا حتى تدركوا الغباء الذين يكتبون بغباء، ولعله ليس غباء بل اقول حتى تدركوا حقد من يتكلمون بحقد مقنع بالغباء. لو ان الامام الغزالي ترك جامعته ترك تآليفه وترك الثغرة التي كان واقفا وفي ذلك العصر وحده فيها، ووقف جنديا بين آلاف الجنود، إذا لما سد الإمام الغزالي الذي هبط من علمائه المتخصص به لما سد أكثر من مقام بالبعد فقتل به. أيهما أجدى لتحصين الأمة ولرد عادية العدوان أيا كان نوعه ومهما كانت شراسته؟ أيهما أجدى لتحصين الأمة بالنسبة لشخص كالغزالي أن يقف فيتمم أعماله ويخرج لنا كتابه كهافة الفلاسفة وأمثاله مقاصد الفلاسفة، أن يترك هذا العمل ويضع ثغرة فكرية عريضة جدا جدا تتسرب منها رياح الوباء الصليبي الى عقول الناس يدعو هذا، ثم يتحول الى جندي صغير. الغزالي لم يتحول عندئذ الى ضابط كبير لا خبرة له بهذا، فيقول جنديا صغيرا. ايهما اجدى للامة وايهما يحصنها ضد البلاء؟ الجواب ينتقدون التاريخ. تاريخ ما بعد الحصر الغزالي الى يومنا هذا، لولا ما كتبه الغزالي في صندوق الفلسفة الإغريقية وردها على اعقابه بالادلة العلمية المتطورة المتجددة. لولا ما فعله الغزالي وترك لنا من بعد من هذه المؤلفات لغزي العالم الإسلامي أشرس غزي. ولرأيت العقلية الإسلامية اليوم وعاء للفلسفة الإغريقية والحضارة الإغريقية والفكر الإغريقي، ومن ثم لرأيت الإسلام تبخرت. الآن الفكر الإسلامي يحصن بفلسفة الإسلام. هذه الفلسفة الإسلامية تأتي الفلسفات الأخرى حتى إذا لامست جدران الفلسفة الإسلامية ارتدت على أعقابها. فمن الذي أقام هذا السور؟ من؟ الإمام الغزالي الذي أقام سورا محكما إلى الآن وبعد الآن قائد لا يستطيع أصحاب أي فلسفة هدامة أن يتقربوا بها إلى العقل الإسلامي هو الإمام الغزالي. هكذا ينطق التاريخ وهكذا تتكلم الحقائق. الفلاسفة الغربيون كثيرا منهم عالة على الإمام الغزالي، وليس ديكارت أول واحد منهم ولا آخر واحد منهم. الحقيقة المعروفة يا جميعا ترى الآن ونحن ننظر إلى قرون خلف ونقف على منبر التاريخ أيهما كان أجدى للأمة، أن نترك الإمام الغزالي ما فرغ نفسه من أجله بل ما هيأه الله عز وجل له، أن نترك هذا العمل الذي تحول إلى سير نقل العقل الإسلامي إلى هذا اليوم وإلى ما بعد هذا اليوم؟ أكان بقائه على ذلك الحال الذي أكرمنا الله عز وجل به أفضل أم أن يترك ذاك العمل ولا حاجة إلى هذا السور أبدا، لأن يتحول إلى جندي شأنه شأن أي جندي آخر في ساعة ذلك القتال؟ أي غبي يجهل الجواب عن هذا السؤال؟ أي غبي؟ ومع ذلك تقرأ كثيرا من الكتابات المعنونة بأسماء ضخمة بحسب الظاهر، مسلمين بحسب الظاهر يقولون عن الإمام الغزالي، الإمام الغزالي يكادون يستهينونه بالقيامة العظمى. في العصر الذي كانت أعاصير العدوان الصليبي تحتوي وتحيط بالعالم الإسلامي وتتجه إلى بيت المقدس، كان الإمام الغزالي عاكفا على كتاباته وأوراقه ويسمع سرير أقلامه. أو كان ها هنا في أسفل مئذنة الجامع الأمين يجلس ويتعبد الله سبحانه وتعالى. نعم، هذا الإنسان أحد شخصين، إما أنه أحمق ولا أظن ذلك بس واضحة جدا، وإما أنه حقيق على هذا الدين يتمنى لو أن رجلا كالغزالي لم يظهر في التاريخ حتى تكون الفلسفة الإغريقية اليوم ترقص في أدمغة الناس وتجد مجالا وحدا فيما بينهم، وحتى لا نجد مسلما قد يعى وردع حقائق العلم التي بينها الغزالي فيسكت واحدا مثله عندما ينافس أو عندما يجادل. فهذا هو، وليس الامر عبارة عن انه يغار على المسلمين وما كانت بس هذه الصليبية آنذاك، وعلى كل فقد حمى الله المسلمين ورد الصليبيين على أعقابهم. وأنكر أيها الكاتب النقاد، ما هو حج الوطن منك ومن سلاحك؟ ما هو؟ الإمام الغزالي كتب كتابات طويلة عريضة في الجهاد، وأفاد بنفس طويل وهو صاحب كتاب الوثيق في الفقه الإسلامي، ومن شاء أن يرجع إلى ما كتبه في الجهاد يملك أن يفعل ويملك أن يقرأ. ولكن الأمر يحتاج إلى أن نعلم أن الإسلام تقوم دعائمه على مبدأ اجتماعي دقيق، هو ذلك المبدأ المجسد في قوله عز وجل: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. هذا التعاون إنما يتم من خلال نسيج من الأعمال المتنوعة التي تصب في هدف واحد مقدس. كل ذي عقل يدرك هذه الفكره. كذلك ما نقوله عن الامام الغزالي نقوله عن الامام النووي، وما نقوله عن الامام النووي والغزالي نقوله عن سائر الائمه الذين نعيش اليوم تحت مظله علومه، والذين نعيش اليوم على موائد دراساتهم. والحضارة أيها الإخوة، الحضارة تبدأ بالعلوم الإنسانية وتنتهي بالعلوم الوضعية التطبيقية ثم بالعلوم العسكرية التي هي تطبيق المبدأ. فمن لم يتعلم المبدأ لم يتعلم التطبيق. والمبدأ إنما هو عبودية الإنسان لله سبحانه وتعالى. نعم، هذا المعنى ينبغي أن نعلمه جيدا وندركه جيدا. ومن هنا كان كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم أشبه بتهنئة وأشبه يعني إطفاء روح الطمأنينة والسكينة على قلوب ربما كانت تتساءل: أنا لم يكن لي شرف الخروج مقاتلا في سبيل الله، أنا لم يكن لي شرف الاستشهاد في سبيل الله، خرج القوم وبقيت أقوم بأعمال أخرى. قد يسأل الإنسان نفسه هذا السؤال، والواقع العاصف تقول هذا الكلام عندما يدعو الداعي الى القتال على اساس من النفير العام. فاسعد انسان هو ذاك الذي يتاح له ان يخرج فيباشر القتال ويباشر رد العدوان بسلاحه. العاطفه تفرض نفسها على الانسان بهذا الشكل، لكن العاطفه ليست كل شيء. فلو ان انسانا راى ان حظه قصر به لأنه لم يستطع أن يقوم بعمل مباشر كما قام زميله وصديقه، يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيضرب لك مثلا ويعلمك أن تقيس عليهما الأمثلة الأخرى. إذا أتيح لك أن تجهز إنسانا خرج للقتال في سبيل الله تهيئ له أكبر ذلك من مالك فأنت غازل، ولا يقول كتبك الله غازيا بل انت غازي فعلا. واذا استطعت ان تخلص هذا الانسان في داره واهله ليطمئن بالا ان صديقا له ولا اسرته من بعده، فقد كنت غازيا في سبيل الله سبحانه وتعالى. وسر عبر هذين المثالين لتعلم مدى اتساع مبدا وتعاون على البر والتقوى. أي عمل تخدم به هذا المجتمع الذي يدافع عن شرفه يدافع عن مبادئه وقيمه، إذا كان قصدك سليما فإنك تقوم بالعمل ذاته ولن ينقص الله سبحانه وتعالى من أجلك شيئا. إذا كانت النية بدون اي عمل يجعل صاحب هذه النية ان كان سابقا يرقى الى الدرجة ذاتها طبعا ما اتفايت الاجر. فكيف بمن جمع الى جانب النية خدمة اجتماعية تصب في هذا المحور ذاته؟ الم يقل الرسول عليه الصلاة والسلام يوم آدم من تبوك قال إن بالمدينة أقواما ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم. فقال قائل من أصحابي كانوا معنا يا أهل المدينة؟ قال نعم حبسهم العذر. هذه صفة أناس ما فعلوا شيئا لكن عذرا حبسهم فلم ييسر لهم الخروج مع إخوان لهم. ومع ذلك قال عنهم رسول الله ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا. فكيف بمن توفرت لدنا قام يخدم المجتمع بخدمات الفكرية العلمية الاقتصادية أيا كان نوعها لكن لهذا المجتمع أن يهدى برد العدوان أن هؤلاء الناس جميعا يتجلوا في قائمة الراحلة جميعهم غزاة في سبيل الله سبحانه وتعالى. أعتقد أننا يوضعنا بأي نظام اجتماعي رائع مثالي إنساني لنطبقه لم نجده قادرا على أن يطبق تطبيقا يتفاعل مع الوضع الإنساني السوي ويستجيب للحاجة الإنسانية الطارئة على اختلافها إلا الإسلام. إلا الإسلام. لماذا؟ لأن الذين يسمعون هذا الكلام إنما يتجه قصدهم الأول إلى شيء واحد هو رضا الله عنه، هو استنزال رضا الله سبحانه وتعالى له حصول على المصيبة التي وعدهم الله عز وجل به. هذا هو الهدف. فعندما يسمع هؤلاء الناس هذا الكلام الذي ينقله رسول الله عن ربه عز وجل ومعاذ الله ان يكون كلاما خرج من ذهنه الخاص به كبشر، عندما يسمع هذا الكلام يتحول هذا المجتمع كله الى خدم يملؤون الصغير المختلفه صغير الخدمات الانسانيه المختلفه كل عاكف على صغرته. واذا كان الهدف سليما والقصد اتباع مرضات الله سدت الجهود كلها في منطقة واحدة وصارت في واد واحد وحققت الهدف. لكن عندما لا يكون مرضات الله هي المحور فتجد ان لكل انسان اغنية في بيته بماله التاجر المزارع السامع الفلاح ربما الكل يتجمل بهذا الكلام يقول انا ما خرجت لكننا نقدم المجتمع. العبرة ليس من عمل الظاهر، العبرة بما يقرا في القلب بالقصد المستقيم. هذا المعنى هو الذي يقصد به الاسلام. نقف عند هذا الحد ونتابع بعد ذلك تفسير الاحاديث الاخرى في هذا السبب. والحمد لله رب العالمين.